بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زالت العمليات الإجرامية تتوالى على أبنائنا وإخواننا الضباط والجنود البواسل الذين يحمون بلدنا مصر ويحرسونها من كيد الأعداء. وغرض الخوارج المارقين إيقاع الفتنة بين الولاة والرعية، وإرباك الحالة الأمنية في مصر، والفت في عرض هؤلاء الأبطال. ولكن أنى لهم ذلك؟ إن أبناءنا المجاهدين والمرابطين على ثغور البلاد وحدودها يتعرضون كل يوم للموت والقتل من أجل أن نعيش في أمن ورخاء وراحة وطمأنينة، يفارقون الزوجات والأولاد والأهل من أجل أن ننعم بعيشة طيبة آمنة. فهم يقومون بواجب عظيم، إن هذه العملية التي أعلنت حركة حسم مسؤوليتها عنها، والتي راح ضحيتها 18 ضابطا و38 جنديا من أبطالنا على الثغور، وذلك في يوم الجمعة 29 من شهر الله المحرم لعام 39 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العملية تدل على خسة وحقارة هؤلاء الخوارج المارقين، حيث إن هذه الحرب يمدها بعض الخونة ويخوضها هؤلاء السفهاء من الخوارج التكفيريين المارقين والقتلة المجرمين، يريدون بذلك إرباك ولاة أمورنا في مرحلة حرجة تمر بها بلادنا. فيا ليت شعري، ماذا يريد هؤلاء من بلدنا مصر ومن ولاتها؟ أيا أهل من مات ممن نحسبه شهيدا من أبنائنا وإخواننا الضباط والجنود، أبشروا، أبشروا بهذه الفضائل لأبنائكم وإخوانكم. أخرج الإمام مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم ابن حجاج، قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأجرى عليه رزقه، موافق لقول الله تعالى في الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون، والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. أيها الأب يا من مات ولده، ويا أيتها الأم يا من مات ولدها ولم يتزوج. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وصححه الألباني عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله 6 خصال: يغفر دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. رائحة دم الشهيد